لمثل هذا اليوم فاعدوا، فالدنيا دار العمل الصالح والاستعداد للسفر، ورمضان محطة تزود واجتهاد. يا باغي الخير أقبل، ولم يبق منه إلا القليل. أيام يعدها العاد على أصابع يده، ولكنها في الأجر كثير. كيف لا، وأرجى الليالي أمامكم، والعتقاء كل ليلة، والدعوات مستجابة. فناقشوا النفوس ونافسوا الزمان، واعلموا أن الأعمال بالخواتيم، وقد انحصر الخير في أقل من القليل، فلا تغلبوا على القليل. قال صلى الله عليه وسلم: فإن غلبتم فلا تغلبوا في السبع البواقي. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وقد بقيت السبع كلها. فيا عباد الله، اثبتوا ولا تغلبوا، ولا تلهينكم زينة العيد. فقد قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: فمن كان متحريها، أي ليلة القدر، فليتحرها في السبع الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: التمسوها من العشر الأواخر، في تسع يبقين، أو سبع يبقين، أو خمس تبقين، أو ثلاث تبقين، أو آخر ليلة. وقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليلة القدر، فمن كان متحريها فليتحرها في ليلة سبع وعشرين. وقال صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، فشمروا أيها المؤمنون وصابروا، وليجزين الذين أجرهم، وليجزين الذين آمنوا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة بلجة لا حارة ولا باردة، ولا يرمى فيها بنجم. ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع لها، رواه الطبراني وغيره. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أمارة ليلة القدر أنها صافية بلجة، كأن فيها قمرا ساطعا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب أن يرمى به فيها حتى تصبح. وإن أمارتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية لا شعاع لها مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. فيا أهل التنافس، هذا ميدانكم، وإياكم والغفلة والكسل، فالناس إما محروم وإما موفق. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله، لا يحرم خيرها إلا محروم، رواه ابن ماجه. فنافسوا الدقائق والثواني، وشمروا عن سواعد الجد وإياكم والتواني، فالسابق من سبق بالخيرات ونافس في الصالحات. وقد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام لا ينام هذه الليالي، يقيمها كلها، يعتزل فيها نساءه، ويوقظ أهله، ويجد ويجتهد. والسابقون السابقون أولئك المقربون. واستعينوا بسنة الاعتكاف في المساجد، ففيه عكوف القلب على الله وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الناس لخدمته، كما أنه يقطع فضول المخالطة والكلام والمنام، كما قطع الصيام فضول الطعام والشراب والشهوات المعوقة. وبهذا يسير القلب إلى ربه ويصفى من معوقاته. فاجتهدوا رحمكم الله، فالدنيا ظل زائل وحلم زائر، ليست محل قرار، ولا للمؤمن بدار، وإنما الناس فيها على جناح سفر، والأيام مطاياهم، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هذه أمان الرجوع للعمل الصالح. وقد مضى عليهم أزمنة عمروا فيها عمرا يتذكر فيها من تذكر، وجاءتهم النذر وغرتهم الأماني وغرهم بالله الغرور. فلما وقع الأمر وذهب العمر وارتهن العبد تنادى رب ارجعون وهل إلى خروج من سبيل. وقد حيل بينهم وبين ما يشتهون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فيا أيها الناس هذا زمانكم، وقد هبت عليكم نفحات ربكم، فمن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فاللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وأولاها. وأمدنا يا ربنا بعونك، ووفقنا بتوفيقك، وأعنا على الاجتهاد في طاعتك والسعي في مرضاتك والفوز بجناتك. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن ربكم عز وجل فرض عليكم في ختام شهركم زكاة الفطر من رمضان، زيادة في الإنعام عليكم ليطهركم ويجبر نقصكم ويطعم جائعكم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. رواه أبو داود وابن ماجه. وهي واجبة على كل مسلم حر وعبد، صغير وكبير، ذكر وأنثى. وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، ويبدأ وقت إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين من ليلة 28 من رمضان. والسنة فيها أن تخرج طعاما من قود البلد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدوا صاعا من طعام في الفطر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير. متفق عليه. وقال أبو سعيد رضي الله عنه وأرضاه: كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والصاع ثلاث كيلو جرامات، والطعام الذي تخرج منه هو غالب قوت البلد مما يكال ويدخر كالأرز والتمر ونحو ذلك. والسنة فيه أن يخرجه الإنسان من جنس ما يأكل، والأطيب أفضل. قال عليه الصلاة والسلام: لا تطعموا المساكين مما لا تأكلون. وقد قال ربنا سبحانه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال في مقابل ذلك: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، والله طيب لا يقبل إلا طيبا. وهي عن الأحياء وليست عن الأموات، وتعطى الفقراء والمساكين خاصة،